الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا بني اركم معنا، هذه الكلمة التي تثير في النفس شجون لأنها خرجت من أب شفيق رحيم لولد عاص فاجر أراد له الخير فلم يستجب، أراد له النجاة فظن أنه ينجو في غير طريق الله تعالى. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ووصف بعد ذلك: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يا بني اركب معنا نداء كان يمكن أن يحول حياة شخص من الجحيم إلى النعيم، وكان الفارق بين هذه وتلك لحظة واحدة، أن يستجيب فقط لأبيه وأن يركب في السفينة وأن يلحق بركب الإيمان. أنا الآن أتخيل هذا الولد أين هو الآن وكيف حاله في البرزخ، العذاب، الألم، الندم، الشقاء، كل هذا يزيد شقاء أنه كان يعني بينه وبين أن يتحول كل هذا الشقاء إلى نعيم مجرد أن يستجيب، ولم يكن يستغرق منه الأمر أي تكلفة، إنما يا بني يركب معنا قل حاضر نعم ثم يركب فقط، ما كان هناك أي تكاليف أخرى، يؤمن يركب السفينة ينتهي الأمر. سبحان الله، طالما هذا الولد مات يبقى هو كان أصلا حيموت في هذه الفترة، يعني كمان لم يكن قد بقي من حياته الكثير، يعني كانت حتكون آخر حياته أن يركب السفينة ثم يموت. فحدثني عن كم الحسرة وكم الألم وكم الشقاء وكم الندم التي لحقت هذا الولد لأنه رفض يوما أن يقول لأبيه الذي دعاه إلى الإيمان وإلى الهداية أن يقول له نعم أو يقول حاضر أو يستجيب لهذا النداء الرحيم: يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا كلمة تحتاج إلى أن تفكر فيها كثيرا كثيرا كثيرا، وأن تفني عمرك في التفكير في هذه الكلمة: متى أركب مع ركب المؤمنين؟ قد يقول قائل: يعني أنت تكلمنا عن ابن نوح، وابن نوح كافر، نحن لسنا بكفار، إنما نحن قد ركبنا بالفعل مركب الإيمان. نعم صحيح، بداية الهداية، بداية الاستقامة، أصل الأساء، أصل الأصول هو الإسلام، وإلا فلو أن الإنسان عمل صالحا طوال حياته ومات على غير الإسلام فهذا لا ينفعه في شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإنما الإنسان يعني لا ينتفع بأي شيء إلا أن يكون داخل دائرة الإسلام. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة احسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم، أنتم قد ركبتم بالفعل مركب الإيمان، ولكن هذا المركب يعني ما زال هناك فيه بعد آخر. لماذا؟ لأننا نعلم وفهمنا من نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان وإن كان مسلما ولكن ليس معنى ذلك أنه قد سلم من العذاب وقد سلم من النار، بل ما زال معرضا أن يعذب. نعم يقينا، من مات على الإسلام فإنه سيدخل الجنة يوم من الأيام، أصابه قبل ذلك ما أصابه، لكن حط تحت كلمة أصابه قبل ذلك ما أصابه ألف خط، لأن الإنسان قد يموت يعني على معصية الله تعالى فيمكث في نار جهنم ما شاء الله أن يمكث. والذي يقول لك اركب معنا الآن لا يقول لك ادخل الإسلام قطعا، ولكن يقول اركب معنا حتى تنجو من العذاب، لأننا لا نريد لك لحظة واحدة في نار جهنم، فإن لحظة واحدة في نار جهنم كفيلة يعني فيها كم من الآلام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنعم أهل الدنيا من أهل النار، يغمس في النار غمسة ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. نسى كل النعيم الذي عاشه بسبب لحظة غمسة، غمس، عارف ايه غمس؟ عمل كده بس، يعني هي لحظة فعلا غمس في النار غمسة واحدة. فأقسم بالله تعالى أنه ما رأى نعيما قط. لذلك عندما ندعوك إلى الاستقامة لا يكون ردك احنا الحمد لله مسلمين، نعم نعلم أنك مسلم، ولكن احنا ندعوك إلى الاستقامة على الإسلام لكي أولا تنجو من العذاب، لأننا نرى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أقواما من المسلمين سيعذبون، أخبر ورأى في رحلته عليه الصلاة والسلام، رأى الزناة في نار جهنم، رأى المغتابين في نار جهنم، رأى الذي يعني غل شملة من الغنيمة عذب بها في قبره. إذن هناك مسلمين بلا شك سيعذبون في نار جهنم. كم سيبقى هذا العذاب؟ سنة؟ 1000 سنة؟ 1000000 سنة؟ الله تعالى أعلم. الذي قتل، الذي وقع في الربا، لا شك أن مكث هؤلاء سيكون مكثا طويلا جدا. بالتالي أنا لما بقول لك استقم أو اركب معنا، أنا أريد لك النجاة، النجاة من أي لحظة في جهنم، أن يحرم وجهك على النار وأن تدخل الجنة من أول وهلة، هذا هو المراد. وكمان إحنا منتكلمش كمان في أول الجنة من أول وهلة، لا، نريد لك درجة عالية في الجنة، والجنة كلها جميلة، ولكن لماذا نرضى بأقل درجة؟ وأقل درجة طيبة، ولكن لماذا لا ننافس على الدرجات العلى؟ فعندما أقول لك اركب معنا، إنما أريد لك أرقى مكان في السفينة، أعلى مكان في السفينة، ليس فقط أن تدخل الجنة يوما من الأيام، وإنما أريد أن تنجو من النار، أن تكون في أعلى مراتب الجنة. ثم هناك أمر خطير للغاية، لما أقول لك اركب معنا فأتي في ذهنك مثلا أنا مسلم، إنما اركب معنا دي قيلة لكافر أراد أبوه له الإسلام وأنا مسلم، نقول فيكون ردك أنا ركبت بالفعل مركب الإيمان. الأخطر بقى، شوف أنا كلمتك في الخطورة الأولى، أن في مشكلة، أن مش معنى أنك داخل دائرة الإيمان أنك سلمت. في خطورة تانية، من يضمن لك أن تظل في دائرة الإيمان؟ من يضمن لك أن تموت على الإسلام؟ من الأمور التي قد تؤدي إلى ترك الإسلام هو الإفراط على النفس في الشهوات، والإفراط على النفس في المعاصي، إنه ده المعاصي بريد الكفر، والشيطان لا يرضى منك بالمعصية، إنما لا يرضيه إلا الإيه؟ إلا الكفر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طالما مت على الإسلام يبقى ما عملش شغل قد كده، يعني لو كده فشل، لازم تموت على الكفر، علشان انت كده بالنسبه له يبقى خلاص تمام، انت كده معاه ستلحق به، نسأل الله السلام والعافيه. لكن اللي عايز اقوله ان الشيطان لن يرضى منك مجرد المعصيه، وانت تفتح له ابواب، قاعد تعسي تعسي تعسي تفتح له الابواب، فطبعا هو يعني عايز يكمل. وكتير جدا من الشباب وصل لمراحل من الالحاد، بل مراحل من الشك في الدين، ومراحل من الاعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى. وكان بداية الأمر بعض الشهوات وصلته للإيه؟ المرحلة دي، أفرط على نفسه مثلا في الأغاني والمعاصي والزنا والبنات وبتاع مش عارف إيه، فاتورط قوي في المعصية لدرجة أن بدأت نفسه تراوده أن يا ليت هذا الدين لم يكن حقا، أنه دلوقتي متورط عندوش حل، حاجة من الاثنين، إما أن يتوب، وإما أن الدين يطلع إيه؟ الدين يطلع غلط، إما أن هو يتوب أو الدين كله يطلع إيه؟ يطلع غلط. أنهي أسهل، يتوب ولا الدين يطلع غلط؟ الدين يطلع غلط أسهل، فيزين له الشيطان بقى، يبتدي يزين له إيه؟ بعض الشبهات. فتلاقيه بعد ما كان مجرد بيعرض نفسه لشهوات، مثلا بيتفرج على أفلام إباحية، بيسمع أغاني معرفش إيه، بدأ نفسه كده، هو مش عارف ليه، بدأ يروح ناحية إيه؟ يسمع الشبهات، فيخش يسمع الناس بتوع الإلحاد اللي بيقولوا إيه؟ يقول لك أنا بقى عايز أعرف بيقولوا إيه؟ هو مش عارف ان هو بيساق، هو فتح الباب، هو دلوقتي زبون للإلحاد، لان هو دلوقتي عودته بقت بالنسبة له صعب، ارجع ازاي؟ انا لو مت على كده والدين ده صح انا اهلك، فلا لا لا اكيد الدين غلط. ويبتدي بقى يتلذذ ان هو بيسمع، مثلا يسمع ان حد طلع كلمة مش عارف ايه، زلة في القرآن فيه مشكلة، لا ده فيه شبهة في الاسلام، ده بالقدر، طب ليه ربنا خلقنا؟ طب ما طالما كتب المقادير قبل مش عارف ايه، طب ايه لازمته؟ طب ما هو كده ظلمنا، طب احنا مجبرين ولا مسيرين ولا مخيرين ولا مش عارف ايه؟ يبتدي بقى صاحبنا ايه؟ يخش في اسئله وجوديه هو لا يريد منها اجابه، لو قعدت تجاوبه من هنا ليوم القيامه مش هيام، هو عايز يستريح، عايز يوقف نزيف تأنيب الضمير دوت، ايه الحل عنده؟ ان هو يفضل ماشي في الشبهات ديت ويسمع ويسمع ويسمع ويسمع لغايه فعلا فعلا هو كان داخل كده بس تقع في قلبه فعلا، فيبدا ان هو يجد في بينه وبين الدين اشكاليه خلاص، ولسه مش باين عليه، بعد كده يبدا يتكلم بالموضوع دوت، ثم يطفح بقى ايه؟ يطفح في الالحاد. بل يريد الانسان ليفجر امامه، يعمل ايه؟ يساله ايانا يوم القيامه. حل بسيط، انت عايز تفجر، ايه اللي بيخليك تفجرش؟ ان في حسنات وسيئات، حرام وحلال، جنه ونار. طب ايه اللي يخليني افجر من غير تانيب ضمير؟ ان يطلع ما فيش حسنات ولا سيئات ولا جنه ولا نار ولا في حساب ولا عقاب. طب اعمل ايه؟ كذب بيوم الدين بس، افجر بقى. اذا كذبت انت بيوم الدين، ما الفرق بين الاغتصاب والزواج؟ لا فرق. ما الفرق بين العمل والسرقه؟ لا فرق، مفيش فرق. انا بقى اخد راحتي بقى، اعمل اللي انا عايزه خلاص. الالحاد بيفتح ابواب، باب اللا اخلاقيه، مفيش حاجه اسمها اخلاق، لان مفيش اي سلطه عليا اصلا موجوده تقول دي اخلاق. انا شايف الاغتصاب حلو، انت مالك؟ هتقولي انت شايف وحش، انت دماغك زي دماغي، انت مش احسن مني في حاجه. لكن ايه اللي بيخلينا نخضع؟ ان الكلام ياتي من الله. طب مفيش الله مفيش حاجه. فهمت السكه هتمشي ازاي مع الشخص دوت؟ لو ان هو مثلا اللي هو المغرور، هو يقول لك انا مسلم، انا مش مشكله، انا كده كده ننجو، نقول لا لا، انت لا تامن شيء، انا لا نضمن لك ان تموت على الاسلام. طالما انت اخترت ان تبعد عن طريق الاستقامه، يبقى انا لا اضمن لك اي شيء. الضمان الوحيد انك تموت على الاسلام انك انت فعلا تعيش على طريق الاستقامه، لان الظن بالله ان من عاش على الاستقامه فان الله تعالى سيختم له بالاستقامه، ومن عاش علشان ايه؟ مات عليه، وربنا كريم سبحانه وتعالى. لذلك من اعجب العجب انك انت تجد الانبياء انفسهم يتوسلون الى الله تعالى ان يموتوا على الاسلام. يوسف في نهايه هذه الحياه العظيمه الراقيه يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. انت تقف امام هذه الدعوه مذهول، عارف انت مبلم كده، ايه انت بتقول؟ ايه انت بعد القصه دي كلها بتقول ايه؟ تقول توفني مسلما؟ انت هو في شك انك هتموت مسلم؟ لا يوجد ضمانات، لكن انا عملت يا رب اللي عليا طول حياتي، وبذلت فعلا عشان الدعوه دي، يبقى اقولها بقلب عين، يبقى ليا عين وانا بقولها. مش هقول يا رب اسالك الفردوس الاعلى وانا ما بصليش، يعني طيب يعني اعمل اي حاجه، يعني ارمي بياضك. يعني لما الراجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام اسالك مرافقتك في الجنه، قال له ايه؟ قال له اعني، يعني اعمل حاجه يبقى يعني ايه بقى ليك عين، يعني توصل المنزله ديت، اعني على نفسك بكثره الايه؟ السجود. ما تبقاش انت تسال ربنا الفردوس الاعلى وفي نفس الوقت انت لا تعين نفسك على هذه المنزله، ولا ما تسالش ربنا يا ما توفاني على الاسلام وانت لا تعرف شيء عن الاسلام، وانت لا علاقه لك بالاسلام الا انك ولدت مسلما، ومجرد انك انت يعني بتصلي الجمعه مثلا. هذا الشيء يعني يجب ان تعين نفسك على ذلك. يبقى انا اصلا بتكلم في ان لما اقول لك اركب معنا طريق الاستقامه، لا ده في امر اخطر، ان انا ركوب طريق الاستقامه هو الضمان الوحيد تقريبا انك انت تموت اصلا على ايه؟ على الاسلام. واذا ضمنت حتى ان تموت على الاسلام، فهو الضمان الوحيد انك تنجو من العذاب، لان من المسلمين من سيعذب. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه قال القريش لما جمعهم وقال لو انني اخبرتكم ان خيلا بظهر الوادي تغير عليكم اكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاحذر. لأن العذاب يعني دي مسألة بتخليك تفكر ألف مرة قبل ما تحيد عن طريق الإيه؟ الهداية والاستقامة. والهداية والاستقامة الجنة لابد لها من عمل، ادخلوا الجنة بما كنتم إيه؟ بما كنتم تعملون. تمام؟ فهذه مسألة. المسألة الثانية، ما الذي يعينني أو يشجعني على سلوك هذا الطريق؟ ما الذي يجعلني أستقيم؟ طبعا الذي يجعلك تستقيم، الأمر الأول أنه لا يوجد بديل، يعني لا يوجد طرق أخرى يمكن أن تحقق نفس النهاية، فلا يوجد أي اختيارات. أنا دلوقتي إيه اللي يخليني أختار الاختيار ده؟ إنه فيش غيره، الأمر بسيط. هل يوجد اختيارات؟ التردد إنما يأتي عند تعدد الإيه؟ تعدد الاختيارات. خش هندسة، خش طب، أنهي مصيره أحسن؟ اتنين سواد، طب أخش التجارة سواد برضو، طب أروح فين يا إخوانا؟ شوف بقى حتة أثار وتوكل على الله، يعني في اختيارات مش كده؟ لكن أنا إن أصلا مفيش غير كلية واحدة بس وادخلها من غير مجموع، ما خلاص يعني أصلا الموضوع إيه؟ هتفكر في إيه؟ يبقى إذا الحاجة الأولانية إنه لا يوجد اختيارات أصلا، إنما التردد والتفكير يأتي عندما يكون هناك اختيارات. وأما إذا كان هناك لا يوجد اختيارات التفكير ما لهش أي معنى. فهد يقعد يفكر في اختيار واحد إلى الأبد، وفمت في الآخر هتختاري ما يوجد إلا أنك تختار هذا الطريق. طب هو التردد بيجي منين؟ التردد ما بيجيش أصلا، المفروض أي واحد هيفكر لازم هيختار، لكن أنت إنما تؤتى من النسيان وليس من التردد. أنت تنسى أصلا الموضوع برمته، تغفل عن ذلك. شغل الشيطان عليك هو التغفيل، إنه يغفلك، يحاول إن هو يؤجل التفكير قدر المستطاع، دخلك في أي دوامة حيث إن أنت تتوقف عن التفكير، لأنه عارف إن أنت لو فكرت في الآخر مش هتلاقي غير اختيار، إن أنا لازم ألتزم، يعني هروح فين يعني لو ما التزمتش، يعني لو ما استقمتش على دين ربنا آخرتها إيه يعني؟ تعال اقعد فكر كده، اقعد فكر واسترس. عايز حط دايما كلمه عشان دايما ايه توصل لاي حاجه تاخد فيها قرار، حط كلمه وبعدين. انا دلوقتي بصليش وبعدين، هفضل ما اصليش وبعدين، وبمشي مع بنات وبعدين، هكبر بقى ان شاء الله وبعدين، عايز اتجوز وبعدين، هخلف وبعدين، هقضيها وبعدين وبعدين وبعدين. انا عايزك توصل نقطه ايه؟ انك هتموت وبعدين، بعدين بقى هشيل الشيلة دي كلها. الشيطان موته وسمه انك تفكر التفكير دوت، انك انت ما تقعدش تفكر لدرجة ان انت توصل ايه ده انا هموت وهتحاسب على كل دوت وهتسأل. طب وكان جيب بقى الشريط تاني من الاول، ترجع كده كأنك انت كنت بتفكر وكان رجعت للواقع. طب انا بصليش ليه؟ طالما هي اخرتها كده، طب امشي مع بنات ليه؟ طب انا بعمل عادة سرية ليه؟ طب ما امتى هتوب؟ امتى اخد قرار؟ طب في اختيار تاني؟ يعني ينفع واحد ينجو يوم القيامه هو بيعمل معاصي بس يعني ايه في حاجه، في حل تاني، في واسطه، في حاجه ممكن نعملها يعني نقضيها وفي نفس الوقت ننجو يوم القيامه؟ مفيش. طب انا متردد على ايه؟ ايه التردد؟ من اين ياتي التردد؟ انا ليه مش باخد قرار سريع؟ وليه باخر القرار؟ خاصه ان انا مش ضامن حتى ان انا اموت دلوقتي وانا لسه بفكر. متى ساخذ الخطوه وانطلق الى الله سبحانه وتعالى؟ لكن الشيطان بيلعب على الحته دي، حته ايه؟ ان هو بيحاول دايما يلهيك عن التفكير دوت. ناس انت اصلا قعدت مع واحد ذكرت له الموت يقول لك يا عم هات سيره، هات سيره ايه؟ هات سيره ثانيه يا عم، فلا الله ولا فالك يا عم، غير السيره دي، غير السيره. تشعر الناس عايزين حاجه فكروا باي حاجه، تفكرنيش انت، مجرد شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول اكثروا من ذكر هادم اللذات، وده بيقول لك ما تكلمنيش عن الموت اصلا. ليه؟ لان هو اصلا انا مغيب بنفسي في الموضوع دوت. ما تجيش انت بكل بساطه تبوظ لي كل التغييب دوت وتروح قايل لي الموت قدامي، صح؟ فانت بالنسبه لي انت كده بتفكرني بجبت لي من الاخر، ده انا لسه، ده انا يوم ما ببدا اقوله وبعدين بروح موقف، تجيب لي الموت نفسه، خد بالك؟ فالناس ما بتحبش كده. الشيطان بيلعب بقى على الحته دي، كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فايه انساهم ذكر الله، تمام؟ قال كذلك اتتك اياتنا فايه فنسيتها وكذلك اليوم ايه تنسى، ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. ذلك الشيطان ما عندوش حل، ان هو عارف ان انت لو فكرت لازم هتوصل. ايه الحل؟ ما تفكرش. ايه الحل؟ تفضل في دوامه ما بتطلعش منها لغايه ما تموت، او ما تموت هو كده ايه سلم واحد، هات اللي بعده. لكن لو قدرت قعدت تفكر هيحصل لك اليقظه. كده ابن القيم بيقول ان دي اول منزله في الانسان، يقظه، ان هو في مره واحده كده فوق، ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ يقظة، اليقظة اللي هو ايه؟ ألمين كده على وشك وتلاقي نفسك فوقت، وانا رايح فين؟ وبعدين يعني؟ واخرتها ايه؟ هفضل ما اصليش لغاية امتى؟ هفضل امشي بعدين لغاية امتى؟ هفضل على الوضع ده لغاية امتى؟ هفضل ما بطلبش علم لغاية امتى؟ وبعدين؟ هقضي الدنيا طول بعرض اخرتها ايه يعني؟ انت لو مشيت مع نفسك في التفكير ده هتوصف اخر ان انت لازم تلتزم، هيفضل بس ان انت تنفذ، لكن العلم نفسه القرار اتاخد. ايه بقى اللي هيساعدني ان اتكلم فيه؟ بس انا عايز اقول لك ان اول شيء بيدفعك الى سلوك هذا الطريق انك تعلم انه لا يوجد اصلا اختيارات. الامر الثاني الذي يشجعك على سلوك هذا الطريق ان الطريق سهل، الدين يسر، والله تعالى لا يكلف نفسا الا ايه؟ الا وسعها، تمام؟ ايه المطلوب مني؟ مطلوب منك ما في وسعك. لن تجد في الدين انك تتحمل شيء لا تطيقه ابدا، يعني شيء لا تحتمله ابدا تجد ان الدين يلزمك به. والدين يسر، طب الدين يسر ده لمين؟ اللي ماشى فيه. لما تمشي فيه تلاقيه يسر، تمشيش فيه تحس ان هو صعب، او ما تمشي تلاقيه سالك كده. صلي قائما فان لم تستطع فقائما تستطع على جنب. ده مين ده اللي بيصلي؟ يعني ما بيصليش يقول لك يا عم الدين يسر ما تشددش عليا. ايوه الدين يسر مش مع اللي بيصليش، دي ينصر على اللي بيصلي. تصلي قائمة، تتعب تقعد، تتعب تنام، لكن ما بتصليش تقول لي الدين يسر. لا، الكلام مش مع حضرتك، كلام مع اللي مشى. في بقى لما تيجي تسافر في احكام جمع، في قصر، في مش عارف ايه، في رخصة هنا، في رخصة هنا، في تيسير هنا، في اضطرار، في الضرورات تبيح المحظورات. طب انا ماشي، لكن انا ما بمشيش اصلا في الدين، هتفضل شايفه حاجة صعبة، صعبة مش سالكة. عامل ايه الدين؟ عامل من بره. لما انت تبقى شايف الدين من بره، عامل زي واحد ايه، واحد واقف على البحر كده وباصص في الحته اللي تحت، تحت رجليه بيبقى دايما في ايه، نهايه الامواج. طب الحته دي دايما ايه، مكلكعه كده، مكعبله، الموجه بتمشي بتمشي بتمشي، ما بتعملش اي حاجه لغايه تيجي على اخر الشط، ايه بوم، تلاقي بقى ايه، الدنيا اتفركشت والعيال اتبعطرت وبتاع. هو واقف بره شايف المنظر ده بس، فحاسس الدنيا ايه، صعبه. سواء في جوه واحد بيعوم عادي، واحد يقول له تعالى ما تخش جوه، يقول له لا لا لا لا مستحيل، انتوا الدين صعب جدا، يقول لا خش بس انت جوه، الدنيا جوه حصيره، الدنيا جوه ايه، حصيره، البحر جوه فلات، مفيش مشكله، الموج عندك انت بس، خش بس. بس هو ايه، هو شايف من بره، شايف الدنيا مكعبله. لو هو دخل بس ومشى 3 متر حاليا مفيش موج خلاص، هو الخبط كله في الحته اللي في الاول بس، اول ما تدخل هتلاقي الموضوع سهل، ده موضوع حصيره. كذلك انسان بره كده يقول لك ايه، صلاه وصوم بقى وبتاع، وانتوا عايزيني بقى نعمله بتاع، الدين صعب، الدين كبير، خش انت دخلت. والله المعصيه اصعب من الدين. يعني الدين اسهل من طريق المعصيه بكتير جدا. اي حد سلك الطريق بيجد فيه السعاده والراحه والكلام ده. يبقى انا اصلا بيخليني اشجع ان اصلا التكاليف في مقدوري، اي حاجه مش في مقدورك تنتجد ان الدين يلزمك ايه، يلزمك بها. الامر اللي بعد كده اللي يشجعك، علمك اليقين أن هذه الدنيا أقصر مما تتخيل. بس برضو الشيطان بيلعب على الحتة دي، إنه بيهول لك قوي موضوع الدنيا دوت، وقتا وكيفا، خليك حس إن هي طويلة قوي، خليك تحس إن هي جامدة قوي وحلوة قوي، وإزاي أنا يعني أخسرها؟ أصطريق الالتزام ده، أنت عايز تقول لي إن أنا هتنازل عن واحد واثنين وثلاثة، أنا ما أقدرش أتنازل عن واحد واثنين وثلاثة. بيهول لك قوي اي تنازل في الدنيا، بيحسسك ان العمر طويل. لو احنا نقعد كده كتير في الالتزام ده، هنفضل طول عمرنا كده يعني، مفيش اجازه في النص، هفضل سنين على الوضع دوت، انا مش متخيل ان انا هسيب شهواتي كل دوت. يقعد يخيل لك ان الموضوع ايه، طويل قوي. اللي بيساعدك على كده انك انت لابد ان تعتقد اعتقاد يقين ان هذه الدنيا احقر مما تتخيل، وان الدنيا اقصر مما تتخيل، وفي المقابل الاخره اعظم مما تتخيل وأطول مما تتخيل. بالتالي المقارنة منتهية، ولا يوجد احتمال للإيه، للعقد مقارنة. الإنسان دايما برضو بيتردد إذا كان في عرضين والعرضين قريبين بعض، ده في مزايا ده في مزايا، ده في عيوب ده في عيوب، أما عرض كله عيوب وعرض كله مزايا، يبقى اللي يختار العيوب أعمى، أعمى. ربنا سبحانه وتعالى وصف المجرمين، مجرمين على المجرمين، يعني إيه؟ يعني قضوها، يعني عاشوا في الدنيا دي بالطول وبالعرض، زنا وإباحية وفواحش وظلم وأغنية وفجر. ربنا قال عن المجرمين، يقسم المجرمون ما لبثوا غير إيه؟ ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. ذلك كان العتاب من الله سبحانه وتعالى، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عدت دي يا مغفل، عدت دي يا ساذج، عدت دي يا غبي، مش قصدي طبعا، بس أنا عايز أقول دي كأن الرسالة فحواها كده، أيها الغبي، كم لبثت؟ أتدري ماذا ضيعت مقابل ماذا؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ عدت قد إيه يعني؟ بلطجت قد إيه؟ انحرفت قد إيه؟ عملت منكرات قد إيه؟ واستمتعت قد إيه؟ سمعت أغاني قد إيه؟ مشيت مع بنات قد إيه؟ سنين فاكرها قد إيه دلوقتي؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ بص السؤال كان عدد إيه؟ سنين. الإجابة قالوا لبثنا إيه؟ يوماً. هو لبس سنين، عشان كده هو ربنا بيسأله سنين، هو فعلا فيش حد معاش سنين، بس هو بيقول لا أنا معدت السنين، أنا مش فاكر سنين، لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بالتالي تخيل كم الألم الإنسان يجد أنه بعد ما عاش حياته بالطول وبالعرض هذه السنين الطويلة، أن يأتي القيامة يتذكر كل هذا أنه ساعة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة، من النهار يتعارفون بينهم كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا قصيرة أقصى ما تتخيل. أنت الآن مثلا واحد عندكم دلوقتي ممكن أنتم بس أنتم مش كبار أوي يعني لو أنت عندك 30 سنة مثلا كيف ترى أول 10 سنين في حياتك الآن؟ فاكرهم 10 سنين يعني؟ هتحس أنهم يوم يومين ثلاثة مش فاكرهم أصلا. أنت كده هنا في الدنيا ده أنت بتفتكر أول 10 سنين بعد مرور 10 سنين أخرى. تخيل عندما تمكس في القبر مثلا آلاف السنين ثم تبعث في يوم مقداره 50,000 سنة ثم يقال لك كم لبست في الدنيا بقى؟ هتبقى بالنسبة لك تبقى نقطة كده. أنت بقى لك آلاف السنين في القبر وخمسين ألف سنة في الحساب. هيبقى الستين أو العشرين أو الثلاثين سنة أنت عشتهم دول هتشوفهم إيه؟ نقطة في بحر. هيقول لك أنت متخيل أنت ضيعت الجنة دي عشان النقطة دي. الجنة خلود بلا موت والنار خلود بلا موت وأنت كسلت تشتغل ساعة. عشان كده قالوا الدنيا صبر ساعة ساعة واحدة. أنا أقول لك لذلك اللي بيشجعك على طريق الاستقامة إن إحنا بنقول لك إحنا عايزينك ساعة واحدة بس. ركز معانا ساعة واحدة. والله هي ساعة. والله هتعدي ساعة. أنت واحد دلوقتي جالك عقل لك عرض قال لك عندنا شغلانة الشركة طالبين مهندس حلو. إيه طبيعة الشغل؟ ساعة يشتغل ساعة. ساعة بس؟ أو إيه المرتب؟ $1,000,000. إيه رأيك؟ تخيل واحد مثلا إيه أنا مكسل عايز أروح أنام. حد يعمل كده؟ طب وإيه الشغلانة؟ الشغلانة سهلة. محتاجة مواصفات خاصة؟ لا إحنا هنقول لك تعمل إيه؟ هنقول لك تعمل كذا وإعمله وخلاص. بس كده؟ أه. بس هو ايه بس في الساعه دي ما تعملش كذا وكذا ما تلعبش في موبايلك ما مش عارف ايه ما تروحش ما تاكلش ما تشربش ركز بس في شغلك ايه ساعه واحده مليون دولار. ايه رايك في العرض دوت؟ في حد ممكن يرفضه او يكسل يروحه مثلا او يجد نفسه مبرر او ظروف ان هو ما يشتغلش الشغلانه دي؟ هكذا الدنيا. المطلوب منك تشتغل ايه؟ ساعه واحده بس. مقابل ذلك اوف جنه عرضها السماوات والارض عدة المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل واحد بقى ضيع كل ده مقابل ان هو يعني كسل في ساعة او صعبت عليه الساعة دي تعدي من غير ما يبلط يعمل فيها يشرب يسمع يمشي مع بنات يقضيها نوم كسل ينام عن الصلوات ما قدرش يستحمل ساعة. من الحاجات اللي بتشجعك على سلوك الطريق ان احنا بقول لك هي ساعة واحدة. والله هي ساعة. هتكبر هتحس ان هم الان هتحس ان هم وقت طويل بس لما تكبر هتشوفهم كلهم كأنهم ايه ساعة. ويوم القيامة هتحس ان هي ساعة واقل من ساعة كمان. مما يشجعك على الطريق انك انت لابد ان تعرف ان هذا الطريق طريق سعادة. ان هذا ايضا من الامور اللي بتلتبس على البعض بيعتقد انه علشان اسلك طريق الالتزام ساضحي بسعادتي مقابل ان ادخل الجنة لكي اسعد في الجنة فساضحي بسعادتي هنا من اجل ان اسعد هنالك. وهذا تصور خاطئ تماما. وبعد يفتكر انه بيضحي يعني انا اضحي والتزم عشان نخش الجنه نعمل ايه بقى نضطر بقى وخلاص عشان نخش الجنه نعمله ايه نسيبه البتاع ونسيبه البنات ونسيبه البتاع ونقضيها بقى صلاه وصوم وعباده هنعمله ايه وكان الصلاه وصوم وعباده دي شيء في شقاء مقابل ذلك ان هو ينعم في الجنه. ولو انا حبيت ابقى سعيد في الدنيا مش هبقى سعيد في الايه في الآخرة. إن السعادة في الدنيا مرتبطة بالأغاني والمهرجانات والبنات والنوم والأكل والشرب وبالتالي أنت بتطلب مني عشان أبقى سعيد في الدنيا لازم أشقى في الآخرة. لا أنا خلاص أنا هضطر أضحي وأبقى شقي في الدنيا بس أسعد في الآخرة. هذا تخلف. وهذا شيء عجيب جدا لو أن واحد متصور أن طريق الالتزام يلزم منه الشقاء فهو لا يفهم طريق الالتزام. اللي بيشجعك على سلوك طريق الالتزام أن هو أصلا هو طريق هو نفسه الطريق نفسه سعيد. هذا طريق سعادة تعقبه سعادة أكمل وأتم. والطريق اللي احنا نقول لك ابعد عنه هو طريق شقاء يعقبه شقاء أسوأ وأتم. طريق الالتزام وطريق السعادة لأن السعادة الحقيقية مش مصدرها الأمور الخارجية. السعادة الحقيقية اللي تنبع من الايه تنبع من الداخل. وده اللي بيخليك تفهم موضوع السعادة دوت. لأن بعض الشباب بيعتقد ان هو مجرد ما سمع اغاني فهو حس بسعاده ان هي اغاني بتؤدي للسعاده او ان مثلا البنت لما بيمشي معاها فهو كده سعيد. لا لا الامر ده اشبه بايه اشبه بواحد مريض مثلا عنده الام فخد مسكن المسكن ايه ريحه كل ما يحس بألم ياخد ايه؟ مسكن. هل المسكن ده شيء مفيد يعني، هو اصلا في العادة بيتاخد ولا بيتاخد للمتألم بس؟ المتألم هو بياخد المسكن، كل ما يحس بألم اكتر يزود المسكن، لغاية ما افتكر ان السعادة في الايه؟ السعادة في المسكن، رغم ان السعادة الحقيقية في انه يروح يخف. فلما خد المسكنات كتير ما بقاش يروح للدكتور، قال لك انا بقيت كويس. امتى يعرف انه مش كويس؟ لما يبطل الايه؟ يبطل المسكن. كذلك اللي ماشيين في طريق المعاصي، هو فاكر نفسه سعيد بس هو في الحقيقه هو شقي جدا في الداخل، بس هو عايز يتابع في المسكنات. عشان كده تلاقي الناس ديت ما يحبوش يقعدوا لوحدهم كتير، يعني دايما بيلحم حاجات كتير كلها مسكنات نفسيه. فتلاقي مثلا اغاني، وبعد كده بلاي ستيشن، وبعد كده ينزل يقعد مع اصحابه على القهوه، وبعد كده يطلع ينام، وبعد كده يصحى، وبعد كده ياكل، وبعد كده يقعد بلاي ستيشن، وبعد كده يقعد على الموبايل، وبعد كده يقعد على الفيسبوك، وبعد كده تويتر، وبعد كده ينزل مع اصحابه، وبعد كده يمشي مع بنات، وبعد كده يتفرج على الاباحيه، وبعد كده ينام، وبعد كده يصحى، وبعد كده ياكل. ما يريد ان هو ايه؟ يقعد كده في لحظه صفاء ويفكر هو انا سعيد ولا مش سعيد؟ لان هو لو قعد في الوقت كده مع نفسه هي نفسه مش قادر. تعرف الناس دي لو قعد في البيت شويه يتجنن، والدته تقول له يا ابني ما تقعد معايا، يقول لك لا ما اقدرش، ما اقعد في البيت، انا عايز انزل مع اصحابي. ما اقدرش اقعد فين؟ في البيت. هو فاكر مش قادر اقعد في البيت عشان البيت نفخ مثلا، عشان البيت خنقه. لا، والا فهو بعد ما التزم بقى بيقعد في البيت عادي، وبقى اسعد اوقاته ان هو يقعد في البيت. هو نفس البيت، البيت ما كانش خنقه، انت لو كانش ينفع تقعد مع نفسك عشان ما تقدرش توقف الايه؟ المسكن. فالمسكن مش هو السعاده، السعاده انك تخف. فالفرق بين المعاصي وبين طريق الهدايه، طريق الهدايه هو العافيه، هو انت بتخف، انت بتتعالج، انت هتكون قلبك سليم، قلب نظيف. لكن طريق المعصيه هو مريض ومرضه بيزداد، بس هو بيزود جرعات الايه؟ المسكن فقط لا غير. فهو معتقد ان هو سعيد. لو السليم واللي واخد مسكن اتقابله، ده يقول له انا الحمد لله 100 100، والتاني يقول له انا كمان 100 100. مين اللي 100 100 بصح؟ اللي اتعالج، مش اللي واخد الايه؟ المسكن. فطريق الهداية هو طريق صلاح القلب، صلاح القلب هو السبيل الوحيد للسعادة. وأما طريق المعصية هو طريق إفساد للقلب. لكن إذا توهم شخص أنه سعيد في هذا الطريق فإنما أتي من شدة المسكن. عشان كده بتوع المعاصي لازم يزود الجرعات دايما، حتى المعصية ما بتثبتش، لازم تزيد بعد فترة، لأن الجرعة ما بقتش تؤدي ليه؟ تؤدي الغرض. فإحنا مدعوك إلى طريق السعادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيف والخميص. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ طيبة. والحياة الطيبة حياة القلب. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، بستاني في قلبي، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله تعالى. لذلك إبراهيم بن آدم قال مقالته الشهيرة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. خد بالك، هو إبراهيم بن آدم قال الكلمة دي فين؟ هو في قصر مثلا، هو مثلا في بستان؟ إنما قال هو كان واقف على نهر، كان معاه خبز ناشف كده، كان معاه واحد صاحبه، فكان عايزين ياكلوا، فطلعوا، كانوا هما ماشيين في رحلة، فكان معاهم عيش ناشف، فحطوا العيش في المية عشان إيه؟ يقدروا ياكلوه، بلوا العيش بمية النهر عشان يتبلع. وهو بياكل وفارد رجله كده على المية وبتاعه، واخد بقى ايه، مبسوط قوي، قال الكلمة دي بقى: لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من الايه؟ من السعادة. يبقى احنا السعادة التي نعدك بها ليس معناه انك انت اول ما هتلتزم بقى ايه هتلاقي بقى الدنيا بقى والدنيا تفتح معاك والشغل بقى يتحسن والظروف. ممكن يحصل كده وممكن ما يحصلش، لان مش دي اللي احنا بنوعدك بيه. انما نعدك بسعادة فين؟ في القلب. مش انت هتلتزم هتلاقي بقى العروسة كلهم بيتنافسوا عليك وبتاع، وحماك قال لك يا ابني انت عشان ملتزم انا بقى جوزك بنتي بقى ايه بالقرآن بتاعك، والدنيا بقى جميلة بقى، الله، واحلام الوردية. لا، عادي، ممكن تعيش في فقير مريض طول حياتك، تقول يا هي دي اخرتها، دي اخرة الالتزام. احنا لم نعدك بالسعادة، انت برضو لسه مش عايز تطلع من مفهوم السعادة الخاطئ. احنا نعدك بسعادة في القلب، حتى وإن حرمت شيء من الدنيا لكن لن تشقى. وعلى العكس، نحن نعدك بشقاء في طريق المعصية حتى وإن أعطيت الدنيا وما فيها. أنتم بتشوفوا الآن يعني أشقى الناس هم أغنى الناس، أغنى الناس، يكثر فيهم الاكتئابات والانتحارات والأمراض النفسية، ما مخدرات مسكرات. هما ليه بيشربوا مخدرات ومسكرات؟ انا اريد افهم. واحد سعيد ومبسوط ودمام ودماغه تمام وقلبه تمام يشرب مخدرات ليه؟ انما يشرب مخدرات ما نوصل لمرحله ان هو كمان المعصيه مش عامله حاجه، هو عايز يعني فعلا يذهب عقله حقيقه مش مجازا. المعصيه بتذهب عقلك مجازا، لكن هو عايز يذهب عقله فعلا، لانه مجرد ما يكون عاقل دي بالنسبه له شقاء. ده السبب الوحيد ان واحد ممكن يوصل للمسكر او المخدر. تمام، يبقى احنا بندعوك الى طريق كله سعاده. الامر بعد كده ان مما يشجعك على سلوك الطريق ان تقارن بين الدنيا وبين الاخره. لو انك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ابتليت مثلا، ما قدر الابتلاء وكم سيدوم؟ عذاب الدنيا اهون من عذاب الايه؟ الاخره. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ولو انك اعطيت الدنيا باسرها وخسرت الاخره كم ستخسر؟ لذلك قالوا لو كانت الدنيا ذهب يفنى. بص المقارنه دي، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والاخره خزف يبقى. خزف بس ايه؟ يبقى. لكان على العاقل ان يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والدنيا خزف يفنى والاخره ذهب يبقى؟ يعني في عائل يؤثر الدنيا على الاخره. ذلك ربنا كان دايما يعالج الانسان بالمقارنه دي. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم تكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك القرار سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير إيه؟ أملا. ذلك تجد بعده ويوم نسير الجبال وكأن الدنيا دي كلها بتتحطم قدامك. الجبل ده اللي انت كنت شايفه أكبر جرم على الأرض ده كده هيسير، كل حاجة هتبقى أسهل مما تتخيل ولن يبقى لك إلا العمل الصالح. يبقى إذن لابد الإنسان يأخذ القرار الآن. طيب ما المطلوب مني إذن؟ ماشي جميل، أنا عايز أبقى كويس، عايز أبقى ملتزم، عايز أبقى مستقيم. إيه هو المطلوب؟ المطلوب فعلا هو الاستقامة. الرجل لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال له كلمة واحدة بس، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه خلاصة الطريق، خلاصة وصف الطريق هما الكلمتين دول، آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وزي ما قرأنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. طب ما هي، طيب تعال نحلل كلمة آمنت بالله ثم استقم. طالما واحد قال للنبي قال له قول لي حاجة ما خلاص ما أروح بعديها، إذا دي أكيد خلاص دي الخلاصة، آمنت بالله ثم استقم. إذا أول شيء ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطلب الهداية والطريق إلى الله آمنت. آمنت يعني يؤمن إيمانا صحيحا. إن كتير منا قبل الالتزام هو مسلم بس هو يعني لو قلت له أنت بتعتقد إيه ممكن مش عارف، يعني يقول لك إحنا مؤمنين بالله وموحدين، حلو، ومؤمن إجمالا إن في دار آخرة وفي ملائكة وفي أنبياء وفي كتب، والقدر دي بالنسبة له حتة مشوشة ومش فاهمها، بس هو بيقعد يقول نؤمن بالقدر خيري وشري، مش عارف مؤمن بإيه بالظبط، بس هو إيه مؤمن نوعا ما، يعني هو مش عارف هو مؤمن بإيه. لكن لو قلت له أنت يعني ما معنى إيمانك بالله؟ يقول لك أعتقد أن الله واحد، هذا ماشي بس في حاجات مهمة أوي تانية أنت لا تعرفها. ما معنى إيمانك بالقدر؟ ما هي تفاصيل إيمان باليوم الآخر؟ أشياء لا يجهلها. فلابد الإنسان في بداية الطريق أن يطلب الإيمان، يتعلم مسائل الإيمان، ما هو الإيمان بالله وكيف نؤمن بالله. لأن أنا مجرد ما أحقق كل ما أفهم حاجة عن الإيمان ده بيديني وقود أن أنا أستمر عقيدة صحيحة. كذلك العقيدة الصحيحة أن أنت متعلم عقيدة صحيحة ده بيديك نجاة تانية يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، يعني اللي على عقيدة الصحابة. طب أنت تعرف عقيدة الصحابة؟ تعرفها منين؟ لأنك أنت تتعلم. يبقى أنا لازم الأول أتعلم عقيدة، أفهم عقيدتي، أقرأ كتاب مبسط في العقيدة، أسمع حاجة مبسطة في العقيدة، أخلي حد سبقني في الطريق إلى الله يفهمني ما الذي ينبغي علي أن أعتقد في الله وفي اليوم الآخر وفي القدر وهذه الأشياء. وكل ما تتعلم عقيدة، طبعا نيتك في تعلم العقيدة أن تزداد إيمان، مش أنك أنت تتعلم مسائل عشان تجادل بيها أو تخش بيها مناظرات أو تعمل نفسك مش عارف إيه، لأ، إنما فعلا أنت لسه في البداية، يعني ما أنت بتصلح نفسك أصلا، فنيتك أنك أنت ينصلح حالك وتلقى الله بقلب إيه؟ قلب سليم، تتعرف على معتقد أهل السنة والجماعة. بعد كده آمنت بالله دي هتشمل إنك أنت تشتغل على قلبك جامد، تشتغل على قلبك جامد، فتحاول أن تبني في قلبك العبادات القلبية، لأن ديت اللي هتحرك الجوارح. كتير منا لما بيبدأ طريق الإلزام بيركز في ليه؟ في الشكليات اللي هي بتاعت الجوارح في الآخر، يلا نصلي يلا، ثم هو يهمل مسألة الإيمان، أو يهمل إن هو يعني أول شيء يستقيم قلبه. يا كيف يستقيم قلبي؟ أولا أن أنا أتأكد أن اعتقادي اعتقاد سليم، ثم بعد ذلك أنمي هذه الاستقامة بتنمية أعمال القلوب. أعمال القلوب حب الله، الخوف من الله، الاستعانة بالله، التوكل، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. صدقني أنت لما تنمي قلبك هتختصر على نفسك كتير قوي، وهتلاقي بعد كده الحياة اللي هي الصلاة والصوم والكلام سهل بقى، مفيش مجاهدة خلاص، لأن أنت عليت قوي الطاقة اللي بتدفعك لكل أعمال الجوارح. إن أعمال الجوارح هي فرع عامة في القلب من إيمان، كل ما ازداد إيمانك كل ما ازداد عملك، كل ما يقل إيمانك يقل عملك. فأنت ما تجيش تركز في العمل وتهمل الإيمان، أسهل عليك إنك أنت ركز في الإيمان وخلاص، هتلاقي العمل بيجي معاك بالسهل. فالإنسان ينمي في قلبه حب الله تعالى، حب الله تعالى، كل ما تعرف ربنا كل ما تحبه أكتر، كل ما تعرف اسم من أسمائه وتحبه أكتر. ولو جمعت مع كده أنك تتأمل بقى وتتفكر في تقصيرك في حق الله تعالى، ثم تتفكر في إنعام الله عليك مع التقصير، هتزداد حبا له جدا جدا جدا. هو نفسه يتحب من غير حاجة، من غير ما يكون لي علاقة بيه حد، لأن صفاته الذاتية تحب. أنت لو شفت طفل جميل عينيه خضرة وشعر أصفر ومكلبز كده ومش عارف إيه، شكله حلو، هتحبه ولا مش هتحبه؟ تحبه، نفعك بحاجة؟ ما ملوش علاقة بيك، بس هو الواحد ايه؟ هو يتحب. فالله سبحانه وتعالى بدون اي علاقة بيك هو يتحب، لان هو بلغ المنتهى في القوة والجمال والسمع والبصر والإحاطة والكمال، كل بقى وكل صفاته هي، يعني اذا كان الطفل اتحب هو ناقص، فما ظنكم بالله سبحانه وتعالى. طب اذا اضفنا لذلك ان لا، ده هو مش صفاته كمان فيها الكمال المطلق، ده في علاقة بيني وبينه فيها انعام، مش نعمة واحدة ولا اتنين ولا عشرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، بل كل ما أنا فيه هو بسببه سبحانه وتعالى. وبالتالي ده يزيد عندك قوي موضوع الحب. طب لما أنا أحبه قوي هيتفرع عن كده إن أنا أرجو لقائه، لأن اللي بيحب حد بيتمنى يشوفه، واللي بيحب حد بيرجو لقائه وبيخاف ما يلقاهوش. هي العقوبة مش هتكون أنت ما تلقاهوش بس، العقوبة إن هو هيعذبك كمان، وده يشتد عندك الخوف، لكن انت ستحرم انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم تعذب، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يبتدي يتكون عندك مثلث اللي هتبنيه، نبدا ننطلق بايه؟ اول مثلث الحب مع الرجاء مع الخوف، ده انت كده هتبتدي تشتغل. بس انا نميت الحب ازاي؟ ان انا تاملت في الله سبحانه وتعالى. طب انا اتامل في الله ازاي؟ يعني اقعد مع نفسي كده؟ لا، محتاج طريقتين. الطريقه الاولى ان انت تقرا عن الله في القران، هو اخبرنا عن نفسه في القران، تقرا بتدبر تعرف ربنا من خلال القران. الحاجه الثانيه انك تنظر في الكون من حولك وتتعرف على الله من خلال ما ترى في الكون من حولك، فترى الحكمه، ترى الرحمه، وترى العلم، وترى القوه، ترى الانتقام، ترى الباس، وترى كل بقى كل ما تشوف حدث في الدنيا تحوله الى ايه؟ الى معرفه لله سبحانه وتعالى. والشيطان دوره ان هو دايما يلهينا عن الموضوع دوت، ان احنا نشوف الاحداث اللي حوالينا دي حاجات طبيعيه بتحصل. وايه يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا ايه سحاب مركوم، قالوا يعني ايه، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه اليم. فالشيطان دوره ان هو دايما يخليك حتى لما ترى الكون من حولك ما تشوفش اقصى من اللي انت شايفه، ما تبصش ما وراء ذلك من ما من دلالات صفات الله سبحانه وتعالى. تعرف ربنا من خلال القرآن، كل ما تعرف أكتر كل ما تحبه أكتر. وكده تقعد تتفكر في النعم، أقعد كده مرة اكتب نعم ربنا عليك في ورق، هتلاقي الورق بيخلص كثير. كل ما تفكر أكتر كل ما تكتشف نعمة أكثر هتحبه أكتر. بعد كده اكتب بقى تقصيرك مع ربنا في ورقة تانية، وذنوبك ومعاصيك وكل المشاكل اللي عندك، حط الورقتين جنب بعض شوف هتحب ربنا دي بقى، صفاته مع إنعامه، مع إنعامه ده بقى متوازي مع تقصيري اللي هو المفروض يعني لو بالعدل المفروض ما مش موجود أصلا. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فيتكون عندك، يتولد عندك حالة من الحياء من الله وحالة من الحب الشديد. فبالتالي إذا تكون الحب يحصل عندك الرجاء فيه سبحانه وتعالى، ترجو لقاءه، ترجو أن ترى وجهه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. عشان كده ربنا نزل آية على فكرة، قالوا إن أنزل آية حتى يسكن قلوب المشتاقين. تعرف ما أقول لك إيه، نفسي أشوفك، أقول لي أنا إيه، أنا جاي ما تقلقش، دي تهديك حتى أنت ما شفتنيش. من كان يرجو لقاء الله فإن إيه، فإن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هتشوفه لا تقلق، أبشره وهو السميع العليم. لكن اشتغل بقى، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يبقى ينمو في قلبك الرجاء الخوف منه سبحانه وتعالى، ثم تسعى في تكميل عبادتك القلبية من التوكل والاستعانة، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. هتقولي طب أنا بكونها إزاي؟ بص، هي العبادات القلبية دي أنت أولا أنت بتتعرف عليها. هو تقول يا جماعة هو إيه استقامة القلب؟ ما معنى استقامة القلب؟ يقول لك والله عقيدة صحيحة، وان انت يبقى في قلبك في صدق، في اخلاص، في رجاء، في خوف. انت الكلام ده ممكن انت في بدايه الطريق اول مره تسمع ايه خوف ورجاء واستعانه وتوكل، ابتدي تعرف، ابتدي اسمع عن حاجات في التوكل، ابتدي تسمع محاضرات في الصدق، محاضرات في الاخلاص، ابتدي تعرف العباده دي بوصل لها ازاي، وازاي ايه الافات اللي فيها، وازاي ممكن اعالجها. انا ببتدي انمي نفسي مع الاستمرار في تدبر الايه، في تدبر القران بالتوازي مع بقى انا خلاص القلب بدا يستقيم. نبتدي نحط حاجة في استقامة الجوارح، كل الحاجات دي يعني ماشية متوازية تقريبا، بس طبعا احنا بنركز على القلب الاول اكتر، والجوارح هتيجي واحدة واحدة ما تقلقش. طب انا لما اجي ابتدي ازق معايا نفسي زقة في الجوارح اعمل ايه؟ اول حاجتين تبدأ بيهم بلا خلاف، القرآن والصلاة. دول حاجتين اول ما تنطلق الى الله ابدأ بالحاجتين دول، القرآن والصلاة، لعدة امور. اول حاجة لأن دول مهمين جدا، القرآن هو ده اللي حيدوب كل ما في قلبك من مشاكل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. عارف المثال ده مثال ليه؟ هو مثال للقرآن أصلا. أنزل من السماء ماء، حط مكان أنزل من السماء وحيا، فسالت أودية بقدرها، شيل بدل أودية قلوبا، وكل قلب خد من الوحي على قده، فقلب كبير أخذ وحيا كثيرا، قلب على قده خد على قده، بس كله إيه؟ مشى فيه حاجة من السيل، سالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل إيه؟ زبد. إيه الزبد؟ الزبد بقى المشاكل اللي في قلبك، والأمراض القلبية، والعجب والرياء، والمش عارف إيه، وحب الشهوات، والتعلق بالنساء، والتعلق بال... ينزل القرآن شيل شيل شيل، طلع كل ده، احتمل السيل زبدا رابيا. وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حيلة أو تعزم. فأما الزبد مع السلامة فهذا به جفان، وبعد كده يبقى في قلبك القرآن، أما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله للناس الأمثال، للذين استجابوا ربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا. شوف ربط الكلام ده بالاستجابة، لأن المثال اللي فات كان على استجابتك القرآن. يبقى القرآن لأنه هو ده اللي حيسهل عليا، أنا ببني، شوف أنا ببني دلوقتي أعمال قلبية مع إيمان، يبقى لازم بالتوازي يبقى في قرآن شغال، لأن هو دوت اللي حيزيح القديم، ولازم أنظف قبل ما أبني، وده بينظف وانا شغال ببني، ينظف وانا شغال ايه ببني. بعد كده القرآن ربنا قال لنا على القرآن حاجة مهمة جدا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما تجد أخ مرتبط بالقرآن إلا وتتحقق في هذه الآية، وهو في هداية مستمرة سبحان الله، وتجد ربنا يعني يزيد من فضله سبحانه وتعالى في علم، في عمل، في دعوة، في بركة، في خير، ما تجد حياته إلا يعني كما أن ربنا وصف القرآن قال كتاب أنزلناه إليك أي مبارك، ما أحد يرتبط بهذا الكتاب إلا ويبارك له في حياته، يجد البركة ولو في رزق قليل، لكن يجد البركة في عمله الدعوي، في التزامه، في هدايته، في فهمه، في تعلمه، في ذكائه، في استيعابه، يجد التوفيق في حياته. يبقى القرآن يهدي، يبقى أنا شغال مع القرآن ومعتمد أن القرآن نفسه بيهدي، فأنا مطمن أن أنا طالما معايا مع القرآن يبقى أنا المرحلة الجاية أحسن إن شاء الله. طيب الصلاة، أبدأ بالصلاة 5 صلوات، يعني يبقى من أهدافك الأساسية في بداية الطريق، بداية الطريق ده في ناس ما وصلوش لغاية دلوقتي، إنك تصلي الفجر على الأقل في البيت، ومع شوية حماس وبتاع الدنيا تسخن معاك انزل صلي في المسجد. 4 صلوات التانيين سهل تصليهم في المسجد، يعني مش معجزة انك تصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء في المسجد، ابدأ ارمي نفسك في المسجد، بيفرق معاك اثر كبير جدا، فرق شاسع من انك تصلي لوحدك تصلي في المسجد. صار لوحدك بتبقى الصلاة بتكروتة، بتحس ان انت مصليتش قوي، برضو مش زي المسجد، مسجد في وسط الناس بتاع، تحس الصلاة فرقة، تحس الامام صلى بينا، سمعت آية، حد قبلك في المسجد، عرفت صحبة صالحة، لا المسجد ليها أبعاد تانية. بس على الأقل الفجر لو تقيل عليك في المسجد في الأول صلي في البيت، وبعد كده خد قرار وانزل صلي في المسجد. طب أنا لو ظبطت 5 صلوات في اليوم والليلة وقدرت فعلا أن أنا أحسن هذا الأمر، أبشر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عشان كده قلت لك ابدأ بالاثنين دول، لأن أنا دلوقتي وأنا في بداية الطريق عايز زقة، عايز حد يساعد معايا، مين اللي ممكن يساعد معايا؟ الصلاة وليه؟ والقرآن. لو ظبطت الاثنين دول، انا ما شفتش حد ظبط الاثنين دول في اول الطريق الا ووصل، خلاص وصل وعدى. يعني مثلا كان حد يبدا في اول الطريق يقول لك شيخ انا عندي مشكله في الاغاني، عندي مشكله في السجاير، عندي مشكله في المناد، اقول له مالكش دعوه، انا عايزك تعمل حاجتين بس، حلقه قران تحفظ وتقرا بس بفهم، وحافظ معانا على الصلاه بس، وسيبها على الله، ما نكلموش في حاجة بعد كده خلاص. هو شوية كده تلاقي جاي يقول لك الشيخ اتخنقت من الأغاني، عارف، متوقع ذلك، لأن أنا حصل معي أنا نفسي كده شوية، يجي يقول لك حصل مشكلة بيني وبالبيت ومعرفش الدنيا باظت مش عايز أرجع لها تاني، طبيعي ده متوقع. بعد كده تلاقي هو عايز يحدث عبادات ما كلمتوش فيها، يقول لك يا ربي دقني بقى يا ابني، واحدة واحدة بالراحة على نفسك، أنت داخل سخن ليه كده؟ يقول لك لا خلاص انا ايه، انا خلاص انا كده ايه مستعد، انا عايز بقى ايه. هو هتلاقيه لوحده من غير ما تكلمه، يعني انت كنت اصلا انت كنت بتفرمله عشان خايف عليه، لقيت هو ايه، هو لوحده بدا يحدث عبادات، وده اثر ان هو استقام مع القران واستقام مع الصلاه. وبعد كده تلاقي سبحان الله بقى يكره الاغاني، وموضوع البنات ده بيجيش في باله خلاص، والاباحيه قلت، والدنيا تلاقي الدنيا اتظبطت معاه. عشان كده انا بستعين مع بدايه انطلاقه القلب، بستعين بالصلاه والايه، استعينوا بالصبر والايه والصلاه. تمام، بدأت الجوارح، ها بدأنا في مرحلة استقامة الجوارح اهوت، يبقى ديت أنا شغال كده. طيب دلوقتي عايزين نخش في إكمال استقامة الجوارح. إكمال استقامة الجوارح دوت هيبقى عندي حاجة من اتنين، إما أن أنا قلبي فعلا حسيت أن هو بدأ يستقيم فعلا، بدأت أشعر بحلاوة الإيمان، هلاقي استقامة الجوارح سلكة. يعني سلكة؟ يعني سهلة، كل ما أخد قرار ببساطه جدا منفذه. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم كده صاحبنا وصل ان هو مش طايق الاغاني، بقاش في مجاهده ان يسيب الاغاني، مش عايز يشتم، خلاص موضوع البنات ده قفل منه، موضوع يعني هي السجاير بقى مش طايقها، هي سلكت. طب افرض انا لسه في المرحله ديت ولسه ما سلكتش معايا، يعني انا شغال قران وصال عادي بس لسه ما وصلتش مرحله ان هي للدرجات دي، يعني انا لسه الصراحه بحب الاغاني وعايز اشتم وبشرب سجاير وطالبه معايا بنات، يعني هنقول لك في البدايه حاول، ما انا مش هقعد استنى بقى الصلاه والقران، ما ممكن انا مش بصلي قوي، يعني ما انا مش بصلي صلاه ابن عباس، يعني ما الصلاه مخرومه مش هتجيب نتيجه جامده برضو، وممكن برضو القران انا شغال على قدي، فلو قعدت تستنى هتستنى كتير قوي، يبقى انا لازم ازق مع نفسي زق، يعني ازق مع نفسي ابتدي احمل نفسي حملا على استقامه الجوارح، حتى لو انا مش جاي معايا، حتى مش جاي معاك، يعني كف لسانك عن الشتيمة، امسك لسانك، عايز جاهد، عايز تسمع أغاني قاوم نفسك، قلل حاول. عايز انزل هشرب مع القهوة، هشرب مع اصحابي، مش عارف ايه، امنع نفسك. يعني الاول احمل نفسك على الموضوع ايه حملا، بعد فترة هتجد ايه ربنا يرى منك خيرا. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم يغفر لكم والذين جاهدوا فينا لنادي ينصر. خد بالك انت اللي بتجاهد، التاني ما بيجاهدش، التاني هي قفل من الاغاني. يعني هو قفل من الاغاني قبل ما يبدا مرحله مجاهدته، بس انت لسه معاصيك بتنادي عليك جامد، وحاسس ان هي ان لسه انا ما وصلتش لمرحله ان انا قلبي نقل الدرجات دي ان انا هسيب معصيه بسهوله. معلش، يبقى انت بقى المجاهد. والذين جاهدوا فينا ايه لنادي ينصر ولنا ربنا هتلاقيه يسر لك. من تقرب اليه شبرا تقربت إليه زراعا. طيب بعدك إيه اللي يطمنك تاني؟ ربنا قال في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيه خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى أنا لما برمي نفسي أقول يا رب أنا مش هسمع غير النهاردة، بس أنا عايز أسمع غير، أنا يا رب مش هكلم بنت، هقلل انا يعني، بس انا عايز اكمل معاه. يا رب ساعدني، يا رب انا بعمل اهو، انا جيت الشبر يا رب، انا يا رب انا عملت الشبر، ساعدني يا رب. وتوسل الى الله سبحانه وتعالى، هتجد بقى ايه هتسهل عليك، هتلاقي اول مره كانت تقيله بعد كده اخف بعد كده تسلك معاك. انت بتحمل نفسك حمل الا اذا كان قلبك فعلا صفى لدرجه ان انت العمليه سلكت، بس في العاده ممكن هتحتاج شيء من المجاهده مع نفسك. بالتوازي بقى مع كل اللي انا بقوله دوت، انت شغال بتدور على صحبة تعين، بس في حاجة تمشي مع بعض، صحبة تعينك. فلازم مبدأ تبتدي تنسحب تدريجيا من الصحبة القديمة، مش كلها بس على الاقل اللي هم الفاسدين قوي اللي فيهم، يعني اللي هم فعلا بيدلوك على الشر، لان انت اصحابك مش كلهم فاسدين يعني، ولا كلهم؟ الله اعلم، مش عارف ظروفكم ايه يعني، بس احنا دايما في العادة اصحابنا في ناس كده ايه اللي هم فعلا بيدلوك على الشر، ولو التزمت بيبقى مش طايقك بيحاربك، ده لازم فورا مع السلامة. بس في صحابتين طيبين يعني، هم مش ملتزمين بس يعني مش هيضرني يعني مش هيضرني يعني بيحترمني يعني. يعني لو انا رايح اصلي مش هيقول لي ما تصليش، لو بحبش السجاير مش هيشربها قدامي، لو انا بطلت شتيمة مش هيشتم يعني، هو بيراعيني يعني، هو بس هو مع نفسه هيعمل حاجات ديت، بس هو بيراعيني يعني. فده مش وحش، مش لازم اقطع مع دوت، مش مشكلة، فده في خير ان شاء الله، ده محل دعوه ان هو طالما احترم التزامي يبقى عموما حابب حاجه زي كده. لكن انا بقول اللي هو لما انت التزمت بدا يحارب فيك، هو اصلا من بؤره الشر في الشله، ده لازم يتبعد عنه فورا. تبتدي بقى احنا قلنا احنا بنصلي في المسجد، دي تدور على الصحبه دي في الكليه، في المسجد، في دار قران، تبتدي ترتبط بيها. اللي انا قلته لك دوت اتذكر في سوره الكهف، ربنا بعد ما ذكر قصه اصحاب الكهف دول اصلا كان مشكلتهم دين، ازاي حافظوا على دينهم والتزامهم في وسط الايه القريه الصعبه ديت. خد بالك دايما سوره الكهف بتحكي قصه، بعد القصه بتحكي العلاج، تتبع الموضوع ده في كل قصه، الاربع قصص، القصه وفي الاخر في العلاج. خلصت سوره قصه الكهف بايتين، اتلوا ما اوحي اليك من كتاب ربك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. وكان دي بتقول لك فتنة الدين عموما اللي تعرض ليها أهل الكهف ليها حلين، تلاوة آيات الرحمن ومصاحبة أولياء الرحمن. عشان كده قلت لك امشي في الطريق قرآن مع صلاة مع صحبة، وزق بقى مع نفسك في الباقي. جت ما جتش احمل نفسك عليها حملا، قول يا رب أنا بجاهد أهو، يا رب ساعدني، أنا مش عارف أطلع بس أنا بقى بيديني بحاول أهو، ويا رب ساعدني. يبتدي بقى تستقيم الجوارح، والمرحلة الجاية نكمل استقامة جوارح اللسان، يبتدي بقى ايه في الشتيمة، في غيبة، في السب، نميمة، بعد كده تشغل لسانك بذكر الله تعالى، تكثر، نبتدي نكتر بقى، نبتدي المرحلة دي بقى ايه نزود بقى، نكثر من قراءة القرآن مع محاولة التدبر ولو قدر يسير. طبعا صعب ان انا اقرأ كتير واتدبر الكتير، ممكن في بداية الطريق تعمل نفسك ورد قراية عايز تقرأ فيه كتير، بحيث ان انت ايه تدوب قلبك كده، ورد صغير تدبر بتصلي بيه بالليل وبتحاول تفهمه، بتقرا تفسير بتاعه كده مثلا ربع في القران، تقرا تفسيره تصلي بيه، تحاول ان انت تعمل فكرك في اللي انت فهمته وتركز في الصلاه ان انت تتدبره، واشتغل بقى وتفرج بقى، مع الوقت تلاقي ربع ده بقى ربعين بقى ثلاثه، لغايه ما يبقى كل حياتك التدبر ده بقى العادي بتاعك. يبقى انا شغال ايه مع القران الصلاه، يبتدي بقى ايه ابتدي اجاهد جارحة العين وأجعلها تستقيم. استقيم يا جارحة العين، لا تنظري إلى النساء، لا تبرري لنفسك النظر. لو السوشيال ميديا بتسبب لي النظر أوقفها شوية، أخش أضرب ضربتي وأجري. عايز أدخل أعمل إيه؟ أقول لفلان كذا، افتح المسنجر بس قول له الكلمتين وامش، افتح الواتساب بس قول الكلمتين وامش. إيه اللي خلاك دخلت يوتيوب؟ ليه عديت عليه؟ أبتدي أساعد نفسي، أجاهد عيني إن هي ما تبصش الحرام عشان ما افتحش على نفسي الأبواب. أجاهد عيني في الكلية أنا ما ببصش للنساء أو البنات مهما كان. قاوم. أجاهد إن أنا ما اتفرجش على فيلم إباحي، لو شفته اقفل الجهاز، شيل الفيشة، افصل النت، خش نام، خش استحمى، اعمل اي حاجة توقف النزيف دوت، انزل. اديني بجاهد يا رب، بجاهد يا رب، انا بحاول مع نفسي اهو. اجاهد الاذن انها تتوقف عن سماع اغاني فضلا عن مهرجانات تفسد القلوب، تدمر القلوب، تفسد الاخلاق. اخوانا القرآن والاغناء لا يجتمعان في قلب واحد. الغناء ده من افسد ما يفسد القلب، مش كده ربنا سمى له الحديث، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. شوف صاصة في حاجة واحدة بتضل عن سبيل الله كله. ابن مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء له الحديث. فعلا تجد يعني مدمني الغناء هم أبعد الناس يعني عن طريق الاستقامة، نسأل السلام والعافية. أبتدي جاهد اليد والرجل أن تستقيم، وهكذا تبتدي أنت بقى تسلك طريق الاستقامة رويدا رويدا. طيب دلوقتي انا بدات ازق مع نفسي، بدا قلبي، وطبعا انا كده كده شغال مع قلبي على العالي بقى، لان هو ده اللي بيصب معايا في الجوارح. خد بالك بقى الدنيا هتبتدي تصب مع بعضيها. انا دلوقتي ركزت مع قلبي شويه، وبعد كده قلبي راح صب في استقامه الايه؟ الجوارح. فلما استقامت الجوارح المعاصي قلت، لما المعاصي قلت قلبي نضف اكتر، فبدا يستقبل احسن، فبقى يشحن احسن. فلما يشحن احسن بقى يصب معايا في الايه؟ في الجوارح. الجوارح استقامت احسن، قلبي نضف اكتر. ما انا بنضف مشكله القلب الذنوب، الذنوب قلت فالقلب نضف اكتر، بقى يستقبل وحي اكتر. ايمان علي يصب معايا تاني في الايه؟ في الجوارح، وهكذا. تعرفش هو مين بيجيب مين، بس طبعا البدايه بتكون بالقلب. القلب يصب في الجريحه، الجريحه ترجع للقلب، القلب يزيد يصب تاني في الجريحه، تستمر انت في ايه؟ تستمر انت في زياده. طيب ربنا قال لنا عشان نكمل الطريق، فاستقم كما امرت. انا دلوقتي بحاول استقيم، بس انت عارف انت هل انت بتستقيم كما امرت؟ تقول والله مش عارف، وانا بعمل زي الناس يعني. يبقى انا عشان اعرف ما هو الامر محتاج ان اعمل ايه؟ اطلب علم بقى. يبقى دي المرحله اللي جايه، ان انا اطلب العلم، ادور على حلقه علم، اتعلم الفقه، على الاقل اتعلم الفقه والسيره والتفسير، يعني على الاقل دي مبدئيا عشان تعرف دينك. مش هقول لك اصول فقه، مش هقول لك مصطلح حديث، مش هقول لك نحو، مش لا يعني مش ضروري دلوقتي، بس على الاقل اتعلم فقه الطهاره، فقه الصلاه، فقه الزكاه، فقه الحج، عشان يوم ما اعمل عباده من دوله، ودي العبادات دي وارده عليا دلوقتي، اعملها صح، انا بستقيم كما امرت، اعرف ايه الحلال ايه الحرام، الفتاوى اللي تهمني في حياتي دلوقتي. وكل ده عايز شيخ، في حلقة علم فيها شيخ عشان اتعامل معاه اسأله. مينفعش افضل لوحدي وعايش على النت بقى بشوف فتاوى مع نفسي وخلاص. لازم تشوف حلقة علم فيها شيخ يكون مربي، يكون يعني بيعرف يتعامل مع الشباب مثلا كده، تبدأ ايه تشتغل معاه، تعلم السيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تتعلم اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، تاخد حاجة رياض الصالحين، ترغيب والترهيب، وهكذا. يبتدي انا بقيت ايه؟ بدأت في حلقة علم منهجية. طيب ربنا قال فاستقم كما امرت ومن تاب معك. من تاب معك دي تحسسك ان احنا شغالين مع مجموعه، انا مش شغال ايه لوحدي. ربنا ما قالوش فاستقم كما امرت مع نفسك، قال له مع ايه؟ ومن تاب معك. ومن ايه؟ تاب معك. من تاب معك يعني اذا في مجموعه انا شغال معاها، فذلك دي بتصب معايا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. لكن كلمه من تاب معك دي بتفتح لي باب عظيم قوي. ربنا ما قالش ومن استقام معك أو من آمن معك ومن التزم معك، قال ومن إيه؟ تاب معك. وكأنه بيقول له هيمشوا معك بس هيقعوا، ما تقلقش، هذه طبيعة الطريق. إذن أنا باخد ملمح جديد من ملامح الطريق الذي أدعوك إليه. أنا أدعوك إلى طريق معصوم مستقيم ليس فيه خطأ ولا زلل، ولكن لا أطلب منك أن تكون إيه؟ معصوما لا تخطئ ولا تزل. بعض الناس بيعتقد طريق الالتزام طريق صعب. انت عايزني ابقى مثالي، أنا لم أقول لكم مثاليا، لكن أقول لك يعني اتقوا الله ما استطعتم. أنا أريد أن تكون كما يقولون أفضل نسخة من نفسك، وأفضل نسخة دي هيكون فيها عيوب، لا يمكن أن تسلم من العيوب، كل بني آدم خطاء وده بيهون عليك. طب ما معنى إذن الالتزام على ضوء ما ذكرت؟ الالتزام، ما الفرق بين الملتزم وغير الملتزم؟ الملتزم جزاك الله خير، خلينا نقول غير الملتزم. غير الملتزم يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يبالي ويكثر من المعاصي ولا يفكر في التوبة، ده اسمه عندنا غير الايه؟ ملتزم. من هو الملتزم؟ الملتزم يحاول الا يعصي الله ولكنه يعصي، ولكن معصيته تكون اقل بكثير من غير الملتزم، ويتميز انه بعدها يسارع بالتوبة. فهمنا؟ يبقى هل تعريف الملتزم انه الذي لا يذنب؟ لا، تعريف الملتزم هو الذي يحاول الا يذنب، يحاول يجاهد نفسه ولا يذنب ولكنه سيذنب. والتزامه هو انه يسارع بالايه؟ يسارع بالتوبه دائما. فده دي بيديك ملمح من ملامح الايه؟ الطريق. طيب بعد كده بقى هعمل ايه؟ لما تلاقي نفسك بقى بدات تفهم دلوقتي الدنيا، انت غصب عنك تلاقي نفسك بدات تشتغل في الدعوه. مجرد ما الانسان بدا يشعر بحلاوه الطريق، حاجه عنده رغبه ان كل الناس تعرف الايه؟ تعرف الطريق دوت، فيبدا لوحده كده تلاقي دخل في الدعوه. دي مش حاجه هتخليها رسمي مثلا، لا، انت هتجد نفسك ايه؟ هتجد نفسك منشغل بايه؟ من امر الدعوه دوت. تلاقي نفسك بتكلم اللي جنبك لوحدك كده، هتلاقي نفسك بتكلم اصحابك، هتلاقي نفسك بتكلم اخواتك في البيت، هتلاقي نفسك اندمجت مع الاخوه في مسجد او في الدار او في الكليه في عمل دعوي. يبقى انت كده بدات مرحله عظيمه اسمها الدعوه، والدعوه دي بتحميك انت قبل ما تقول هي زياده حسنات، هي بتحميك انت في المقام الاول. والهجوم خير وسيله للايه؟ للدفاع. طول ما انت بتدعو فلن تدعى، اول ما توقف دعوه اعرف انك محل دعوه الاخرين. تمام؟ يبقى انا لو كملت بقى كده، شوف بقى انا بدات من اول ايمان والقلب، دخلنا في استقامه الجوارح، ودخلنا في طلب العلم، ودخلنا في الدعوه، كده انت حققت المعادله العظيمه اللي انا عايز اوصل لها. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، نادي قلب، عملوا الصالحات، استقامه جوارح، تواصوا بالحق، اشتغلوا ايه؟ اشتغلوا في الدعوه، وصبروا على الثلاث حاجات دول، وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالصبر. تمام؟ طيب، الالتزام الذي ندعوك اليه ليس التزاما قاصرا على ما ذكرته لك، وانما دعوتنا للالتزام هي دعوه شموليه. ما معنى دعوه شموليه؟ ودي حاجه تتميز فهمك المنهج يريحك. احنا لا ندعوك أن تكون ذو أخلاق حسنة فقط، أو عقيدة سليمة فقط، كما يعني البعض الدعاء قد يركز على شيء دون شيء، وهذا خلل أحيانا. يعني ممكن داعية طول حياته بيتكلم شغل على أخلاق مثلا، أو واحد تاني بيتكلم في العقيدة بس، أو واحد تالت بيتكلم مثلا في المعاملة بس. لا، إنما أقول لك استقم، يعني استقم استقاما شموليا. لما احنا بندعوك إلى الاستقامة بندعوك إلى إيه؟ ندعوك إلى أن تحسن علاقتك بالله، أن تصلح نفسك، أن تصلح من حولك، وأن تصلح علاقتك بالآخرين. يبقى دعوتنا لك دعوة إيه؟ ندعوك إلى إيه؟ ندعوك إلى الإحسان إلى الوالدين، ندعوك إلى صلة الأرحام. بعض الناس ما يلتزم علاقته بالوالدين بتفسد، تعرفش ليه؟ دي في ارتباط دائما الأخ التزم وإنه عنده مشاكل في البيت، بغض النظر هم بيصدوك أو كده، لا، هو بيبقى أجريسيف شوية في البيت، عنيف شوية، يرد عليهم، يتكلم معهم شويه مش عارف ايه، ما يسمعش الكلام، ما تفهمش ليه، مع ان الالتزام باكج واحده، المفروض انت التزمت يعني تبقى اكثر من لوالديك، في تقبيل يد، يبقى في هدايا، يبقى في كذا وكذا وكذا. فماذا يلزم من ذلك؟ اذا كنت عندك خلل في المعامله مع الوالدين، يبقى عندك خلل في الالتزام. احنا ندعوك الى صله الارحام، ندعوك الى الاحسان الى الجيران، ندعوك الى ان تعلم يقينا ان التزامك هو كل كلمه تقولها، وكل فعل تفعله، وكل يعني حركة تفعلها مع الناس. ما تنساش ان انت بدأت تشتغل دعوة، فبدأت كلماتك تبقى محسوبة وحركاتك تبقى محسوبة، فاحتسب كل حركة دعوة وكل كلمة دعوة. برك لوالديك وهم كارهين الالتزام، هو ده يكون سبب التزامهم بكرة ان شاء الله، صدقني القصة دي اتكررت كتير قوي. احسانك الى جيرانك هيبقى سبب ان هم يهتدوا بإذن الله تعالى، حتى لو لم يهتدوا هذا عمل صالح انت تحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. تمام. دعوتنا لك تشمل كل مناحي الحياة، وليس الدين هو عبادات فقط، وليس الدين هو معاملات فقط. دعوتنا لك كما قلنا تشمل انك انت تحقق المعادلة دي، معادلة اعلى بقى درجات استقامة. قل ان صلاتي ونسكي وايه ومحياي ومماتي لله رب العالمين. احنا عايزين نوصل بيك ان كل حياتك تصير لله. تقول لي ازاي؟ وانت شو تقول لي صلاة واغاني وبتاع والكلام ده بس؟ لا، احنا عايزين بقى نعلي بقى. نومك يكون عبادة، مذاكرتك عايزينها عبادة، عايزين عملك يبقى عبادة، عايزين اكلك يبقى عبادة، مشيك في الشارع يبقى عبادة، كلامك مع اللي جنبك يبقى عبادة. تقول لي ازاي اعملها دي؟ دي بقى تعد هنعلي، لازم تتعلم النوايا. ماذا انتوي انا حتى احول مذاكرتي لعبادة؟ بر الوالدين، المسلم، مش عارف ايه، واشرح لزمايلي وتبقى باب دعوة، صح؟ بقت عبادة مش عبادة. العمل خليه ازاي عبادة؟ اكف نفسي عن سؤال الناس، انفق على والدي، اصرف على اولادي وزوجتي ومش عارف ايه، اليد العليا خير من اليد السفلى، حولتها عبادة. عبادة انا. طب نومي يبقى عبادة ازاي؟ بتقوى بيه على قيام الليل، بستعين بيه على صلاة الفجر، بقى عبادة. يبقى انا عايز اعلي معاك، نوصل ان كل حياتك بقت ايه؟ بقت عبادة. لذلك احنا بنقول لك ان الالتزام معناه انك تتفوق في دراستك، الالتزام معناه انك تبقى امين في عملك، متميز في عملك، لان انت بتحتسب كل دوت. بتحتسبه ازاي وانت مقصر فيه؟ طالما احتسبته يبقى اشتغل، بين تميزك في عبادتك، بين تميزك في شغلك، بين تميزك في حياتك. لازم تبقى منظم، لازم تبقى منمق، لازم تبقى مهندم، لازم كل حاجة فيك هتتصبغ بصبغة الايه؟ بصبغة الاسلام. وصلنا المرحلة دي، احنا علينا ان شاء الله. ايه المرحلة الجاية بقى؟ المرحلة الجاية دي بقى ايه؟ اختياري. وهي مرحلة التميز. ايه مرحلة التميز دي؟ مرحلة التميز ان انت بقى ايه؟ عايز تعلى اكتر، فتبتدي تختار مسار من المسارات تتميز فيه. والمسار ده هتختاره على اساس ايه؟ على اساس انت بقى لك مدة في الالتزام، واكيد جربت كل حاجة. هتشوف ايه هو العمل الدعوي او العبادة او العمل الاسلامي اللي انت حسيت ان انت ايه؟ سالك فيه، حبيته، او بتثمر فيه، وفي نفس الوقت متسق مع امكانياتك، وفي نفس الوقت مناسب لظروفك، تبتدي تتميز فيه. تميزك فيه مش معنى كأنك هتسيب الباقي، انت تتميز فيه مع الحفاظ على ايه؟ على الباقي عادي. وده بنسميه التوازن، تميز مع التوازن، او التخصص والتوازن. توازن يعني انت اخترت انا هشتغل في العمل الدعوي، انا متميز قوي في العمل الدعوي، خلاص عبادتك زي ما هي، صيامك زي ما هو، وردك قران زي ما يعني عادي بقى، ما تسيبش العباده عشان انا مركز في الدعوه. او لا، انا لقيت نفسي في العمل الاجتماعي، خلاص استفرغ وسعك في الموضوع دوت، بس لازم تطلب علم، شويه علم، لازم ليك برضو نصيب من الليل، لازم ليك برضو عمل دعوي، مش انت عمل اجتماعي مالكش دعوه بحاجه. يبقى في توازن وفي تخصص وتميز، تمام. التخصص ده بتبتدي بقى تستفرغ، تتعلمه جامد قوي، وتصاحب الناس المتميزين فيه، وتعمل شبكة علاقات في الوسط دوت، ونيتك انك انت تخدم دينك خدمة عالية في المجال دوت، مش خدمة عادية بقى. في ناس هتبقى كده وناس مش هتبقى كده. الناس هتوقف عند مستوى انه مسلم عادي كويس، ينجو يوم القيامة كويس جدا، ممكن في الفردوس الاعلى، بس التميز ده يعني في ناس هتختار ان هي تكون متميز. اخيرا، هذا الطريق لابد ان تفهم بعض النقاط السريعة. الامر الاول، ان هذا الطريق فيه ابتلاء، عشان ما نضحكش على بعض، وربنا لم يخدعنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الذي خلق الموت والحياة ليبلهم، فاطن نفسك على أن هذا الطريق فيه ابتلاء. فإذا وجدت هذا الابتلاء فلا تتفاجأ، لا تقل خدعوني. لما قال الراهب للغلام، قال إنه قد بلغ منك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، فإذا ابتليتم فلا تدلوا إيه؟ فلا تدلوا علي. زي ما قلنا، لا يلزم اذا التزمت ان تاتيك الدنيا بكل ايه؟ بكل نعيمها. قد يجمع لك الله الدنيا والاخره، وقد يعطيك الاخره فقط. فلا تشغل نفسك بالدنيا، ولا تتوقع ان تكون هي الجائزه، وانما انت تعلق قلبك بالايه؟ بالاخره. ان الدنيا ممكن تيجي وممكن تجيش، فما تجيش ما تزعلش. احنا ما قلنالكش ان هتجي لك الايه؟ الدنيا. ممكن ما تجيلكش، ممكن انت فاهم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في آية العقبة، لما الصحابة قالوا له احنا بقى نقاطع الاحمر والاسود وهنقاتل معاك، ماذا لنا؟ قال لكم الجنة. بس كده؟ ما اقدرش اوعدكم بحاجة في الدنيا، الامور دي بيد الله سبحانه وتعالى. يعطي من يشاء الدنيا ويحرم من يشاء. اللي اداله ما ادالوش يعني كرامة، ولا اللي حرمه حرمه يعني غضب. هي الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يديها لك ما يديها لكش، انت قلبك معلق بالايه؟ بالآخرة. يبقى إذن النهاية أنك لابد أن تتعجل وتأخذ القرار وتسلك هذا الطريق، وأبشر غدا سيزول التعب ويبقى الايه؟ ويبقى لك الأجر. في خلال الطريق داوم على الاستغفار واتهام النفس بالتقصير، ولا تركن إلى نفسك أبدا مهما طال بك الطريق ومهما ثبت فيه ومهما أحسنت فيه، لا تركن إلى نفسك. فإذا ركنت لنفسك عدت إلى الوراء. داوم على الاستغفار، وداوم على اتهام النفس بالتقصير، وداوم على الصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يعينك وأن يسددك. إياك أن تتوقف عن طلب الإعانة من الله، إياك أن تتوقف عن الافتقار إلى الله، وإلا ستهلك مهما وصلت، سترجع القهقرة مرة ثانية. القرآن وقيام الليل طاقتك التي ينبغي أن تستزيد منها طوال ما أنت مستمر. استمر في القرآن والتدبر، واستمر في القيام والزيادة فيه، واحرص على العمل الدعوي، واحرص كن من الأوائل، واقبض على الجمر في هذا الزمان، فإن الملتزم في هذا الزمان أجره أعظم ممن قبض على يعني قاوم الفتن في زمان آخر، فإن له أجر 50 كما قلنا من أجور الصحابة في الصبر، يعني في باب الصبر على الفتن. ولا تنس أن تهتم بأحوال المسلمين وأخبارهم، واعلم أن التزامك هو من نصرتهم، وأن دعوتك هي من نصرتهم، وهذا أفضل عمل تقدمه لآلام المسلمين إذا كنت عجزت عن إزالة أو الضرر المباشر الذي يقع عليهم. فلا أقل من أن تعمل لدينك وتستقيم وتلتزم وتدعو إلى الله، فهذا خير ما تقدمه لآلام المسلمين في مناحي الأرض وما شرقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يرزقنا الهداية والاستقامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.